إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر عن أهل النار وهم فيها، الشرائح التي في النار، قالوا شياطين الإنس والجن والمجرمون من الفرق، وهم قالوا والحال أنهم فيها في جهنم يختصمون يتخاصمون ويتلاومون بينهم، ويجعل كل واحد المشكلة منهم، تالله قسم إن كنا لفي ضلال مبين، والله إننا لكنا في ذهاب عن الحق واضح لا لبس فيه، وذلك بتسويتنا للأصنام بالله تعالى، وقد ظهر أن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا فائدة فيها، وأن الله تعالى هو الذي يكرم وهو الذي يعذب وهو الذي بيده الأمور. تالله قسم إن كنا لفي ضلال مبين، إن كنا لفي ضلال، إن كنا في أمرنا وحالنا وطريقتنا لفي ضلال مبين، لفي ذهاب واضح عن الحق، حين نسويكم ونعادلكم ونجعلكم أنتم والله سوى، نسويكم برب العالمين. هذا الندم وهذا التأسف لا ينفع، لأن يعني فات، سبق السيف العدد، خلاص ماتوا، وما أضلنا إلا المجرمون، وما أضلنا وما جعلنا نقع فيما وقعنا فيه إلا المجرمون، جمع مجرم، وهو العاتي من الشياطين سواء كان جنيا أو إنسيا، المجرمون من الجنسين، من الإنس والجن، ولذلك الذي يضل البشر الشياطين، فشياطين الإنس تقابل لهم الإساءة بالإحسان ولا تقع معهم في مشاكل، وشياطين الجن تستعيذ بالله من شرهم. وأكثر ما يوحي شياطين الإنس إلى شياطين الجن ما به يضللون الصالحين من بني آدم أو من يريد الإصلاح، ولذلك من أكبر أسباب الانحراف هو الجهل زائد التدين. الإنسان إذا جهل وتدين وأراد أن يعمل من غير علم، هذا حتما سيقع في الضلال، ذلك لا يقبل العمل إلا بعلم. فالواحد يظن إذا تدين لا بد أن يتعلم، لأنه إذا تدين واستقام وهو لا يعلم يقع في البدع. يقع في رؤية الفضل على الغير، يقع في الرياء، يقع في احتقار الآخرين. فكل شيء يعمله الإنسان قبله العلم. والشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قريش جاءهم الشيطان وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، ما ذبحه الله حرام وما ذبحتموه حلال. وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. الدين عجيب. ولذلك الإنسان إذا تدين على غير علم واستقام وهو ما عنده علم، يأتيه الشيطان في النوم ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي بعد العصر 12 ركعة، وصلي قبل الفجر قبل أن تطلع الشمس 6 ركعات، وافعل كذا وافعل كذا. المتعلم يعرف على طول أن هذا الشيطان، أن هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قيد رمح. فإذا جاء ورأى في النوم شخص أو شيء وقال له أنا الرسول وأمره بمخالفة، هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعرف إلا بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الشيطان لا يكذب علي، قال الشيطان لا يتمثل بي. ما يمكن الشيطان يأتي للإنسان في النوم في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع كث اللحية، جميل إذا نظرت إليه ما تقدر ترفع بصرك عنه لما أعطاه الله من الملاحة. إذا نظرت ما تقدر ترفع بصرك، الله أعطاه ملاحة وجمال وحسن. أما واحد يعني يكون على غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عليه، هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فسيراني. ما الذي يحمي من هذا؟ العلم. واحد يتعبد ويجيه الشيطان ويقول له خذ هذا المال استعين به، أنا الله أنا الرسول، ويكون ما عنده علم. فإذا قلت له اتق الله يسخر منك، أنه هو في منزلة عظيمة، واحد في خلاء يعني تنزل إطارات السيارة في محل لين رمال وما حوله أحد، فيدعو غير الله فتأتي الشياطين وتطلع له السيارة، هذا يسمى الاستدراج. كم من إنسان يستدرج؟ واحد مريض فيذهب إلى القبور ويدعوهم فيشفيها الله، هذا استدراج، هذا يسمى استدراج. لذلك الذي يمنع من هذا الجانب هو العلم. إذن شياطين الإنس والجن يساعد بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والذي يحمي من هذا هو ماذا؟ هو العلم. واحد يصلي في الليل فيأتيه هاجس يقول له أنا ملك أنا كذا. ولذلك الذي يمايز به الاستقامة. إنسان إذا رأيته يرى تأتيه الكرامات وهو ما هو مستقيم، هذه ليست كرامات. أكبر كرامة أن الإنسان يتنفس، هذه الكرامة، يتنفس يرى يتكلم. والكرامات لا تنكر، لكن لا بد لصاحبها أن يكون مستقيم. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت الرجل تأتي الكرامات وهو غير مستقيم هذا إما مستدرج أو صاحب بدعة، نرجو الله السلام والعافية. ولا يحمي إلا العلم. العلم هو الذي إذا جاك الشيطان وقال لك الناس يذكرونك بالخير يقول له الله يلعنك أنا بصر بنفسي. العلم هو اللي خوفك من الله، هو الذي يحميك من ظلم الآخرين، هو الذي يجعلك لا تعق والديك ولا ترابي ولا تنام عن الفريضة. العلم هو الذي الحقيقة يرفع الإنسان. ولذلك أي عبادة على غير علم صاحبها مظن للرياء وللبدع والاحتقار الآخرين، لكن الذي يزم هو العلم. ولذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. لذلك أفضل وقت يصرفه الإنسان المسلم ما صرفه في العلم، هذا هو أثمن وقت. قال العلماء الذي يبيت يدرس نوافل العبادة أفضل من يبيت قائم الليل، لأن نافلة العلم متعدية. إذن أقسم هؤلاء الفريق من شياطين إنس وجن ومن مرد ومن ضلال إنهم في ضلال مبين، حين كانوا يجعلون أصنامهم مثل الله تعالى، ثم قالوا وما أضلنا إلا المجرمون الكافرون المارقون عن شرع الله وطاعته من الفريقين من الجن والإنس. وبعضهم يقول المجرمون هنا الشياطين، فما لنا هنا يتحسرون على أنفسهم، فما لنا من شافعين. لما رأوا الملائكة والصالحين يشفعون في المؤمنين عند ذلك تذكروا قالوا فما لنا من شافعين، وجمع الشافعين لكثرتهم، ولكن لقلة الأصدقاء أفردهم ولا صديق حميم، لأنه قالوا شيء يذكر ولا يرى الصديق. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. أخي أو صديقي من يرد الشر عني ويبغي بالعداوة من رماني ويصفو لي إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. ولذلك قال فما لهم عياذا بالله يوم القيامة من شافعين. والشفاعة هي أن يضم الشخص رأيه وقوته لشخص آخر ليجلب إليه خير أو يدفع عنه شر، هذه الشفاعة. ولذلك قال اشفعوا تؤجروا. والشفاعة الطيبة طيبة والشفاعة السيئة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ولا صديق ولا قريب مصافي. حميم قيل حار المودة كالماء الحميم الحار، يهمه أمرك ويقلقه حتى يكون كالحرارة في صدره حتى يزول عنك ما بك من الضيق أو الألم. فلو أن لنا كرة، لو أن لنا كرة، فلو أن لنا رجعة، لو للتمني والتحسر على ما فاتهم، كرة أي رجعة للدنيا، فنرجع إليها ونكون من المؤمنين ومن جملة المؤمنين، وذلك لا يكون. يا ليت، يقولون يا ليت لنا رجع للدنيا حتى نقلع عن هذا ونتوب ونتسمى ونكون من جملة المؤمنين حتى نرى الشافعين والأصدقاء الذين ينقذوننا، أما هم أهل النار فما لهم من شافع ولا صديق أبدا عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. إن توكيد في ذلك المتقدم من عقوبة المجرمين وإكرام المتقين والأدلة والبراهين الواضحة لآية لدلالة على صدق النبي وعلى وحدانية الله وعلى أن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم. وما كان أكثر هؤلاء الذين خطبوا بهذه الآيات وخوفوا بها مؤمنين، وما كان أكثر هؤلاء الذين نزلت عليهم هذه الشريعة وبينت لهم مؤمنين، وإنما كان أكثرهم مكذبين كافرين. نرجو الله السلام والعافية. ولذلك العاقل لا يغتر بالتيار ولا بالموضة، لأن أغلب الناس نرجو الله السلام والعافية يروح إلى النار، لكن الإنسان يلتزم بالحق، فاتبعه الناس الحمد لله، ولم يتبعه يلتزم، ما ينظر إلى الناس، الناس قالت نقول لا، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبع الحق، وإن اتبعت الناس الحق اتبع الحق، وإن لم تتبعه فاتبع الحق. لذلك قال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الحديث الصحيح أن نصيب الجنة 1 من 1000، 99 و900 إلى النار و1 إلى الجنة. لما يقال له يا آدم أبعث بعث النار يقول وما بعث النار، يقول من كل 1000 99 و900 عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من يكون من هذه 1000؟ فذلك الأمر جد خطير. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن توكيد ربك خالقك ومدبر أمرك ورازقك ودافع عنك وجالب لك الخير، لهو لا غيره، العزيز الغالب للكفر والملحدين والطغاة، الرحيم بالمؤمنين، فإنه يعني يؤمنهم يوم الهول وينجيهم ويرفعهم ويظهر عزهم وكرامتهم يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، تفاضل. أصحاب الجنة في شغل في الغرف، أما المنافقون وأتباعهم في الدرك الأسفل عياذا بالله. أليس حري بالعاقل أن يخطط لهذا اليوم، أن يجعل نفسه ينجو في هذا اليوم؟ والله ما كلفنا شيء مستحيل، التكاليف معقولة، وأي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتح. ثم قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت كفرت قوم نوح جماعة أبناء عم وقبيلته. نوح هو أول الرسل بعد آدم. المرسلين هنا فيه إشكال، جاءهم نوح بشق المرسلين، ما يقول الرسول، قالوا لأن دين الرسل واحد، كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالذي كذب رسول كذبهم جميعا لأن طريقتهم واحدة. إذن كذبت قوم نوح نوحا وتكذيب نوح تكذيب للمرسلين، لأنهم كلهم جاءوا بهذا، فالذي كذب واحد كذبهم جميعا. ولذلك لا يقبل أنصاف الحلول في الإسلام. واحد يقول أنا ربع مسلم ثمن مسلم نصف مسلم، ما في، في مسلم في كافر أبدا. ولذلك من أكبر أسباب ذلة شرائح من المسلمين وخزيهم الإيمان ببعض القرآن والكفر ببعض الأشياء، هذا يسبب الخزي في الدنيا. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيه في الحياة الدنيا. فالدين لا يقبل التنصيف، ولذلك ما في واحد ربع مسلم خمس مسلم سدس، في مسلم كافر ما ما ما في. المنافقون أرادوا أن يأخذوا العصا من وسطها وقالوا نكون مع الجميع، الله جعلهم أخص الفرق، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء فعراهم عراهم عراهم حتى صار أي واحد يتكلم هذا منافق، أعطاهم من الأوصاف ومن الصفات وجردهم حتى لا يستطيعوا أن يخفوا، يعرفون بكل، إذا تكلم تعرف أنه منافق على طول صفهم. فذلك ما فيه إلا الإسلام أو الكفر، ما فيه. ذلك كل واحد يأخذ لنفسه من نفسه قبل أن يفوت الأوان. كذبت قوم نوح، جماعة نوح المرسلين، لأنها كذبت بنوح، والذي يكذب بأحد الرسل كذب بهم جميعا. إذ قال لهم قال نوح لقومه، وقال أخوهم في النسب لا في الدين، ألا تتقون؟ ألا حرف استفتاح فيه نوع من التحضيض، ويتوارد أحيانا مع بل لكن لا يأتي بمعناها، مثل ألا إنهم هم المفسدون، بل إنهم هم المفسدون، لكن يتواردان على محل. فهي هنا ألا حرف استفتاح بمعنى التحضيض، ألا تتقون؟ اتقوا إني لكم لا لغيركم رسول من عند ربي أمين فيما أبلغكم، لا أزيد فيه ولا أنقص. فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وأطيعوني فيما أجئتكم به، فإنه فلاحكم ونجاتكم وعزتكم وخيركم، وما أسألكم عليه من أجر. وهنا وقف شوية، إن أجري إلا على رب العالمين، وما أسألكم عليه من أجر. هذا الأنبياء والرسل وأتباعهم لا يأخذون على الدعوة أجر، يأخذون الأجر في الدعوة من الله. لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، نعلمكم ونوضح لكم ولا نريد منكم شيء أبدا. ولذلك ينبغي للدعاة أنهم يعطون الناس لا يأخذوا من الناس، لكن إذا كان ما عنده لا يأخذ من الناس، لكن يأخذ منهم لا، إن كان عنده يعطيهم، إن كان ما عنده يعلمهم ولا يأخذ منهم. لا، ما أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم عليه مالا. ولذلك اختلفوا هل تجوز أن تأخذ الأجر على قراءة القرآن وعلى تعلم الدين. قال بعض العلماء لا يجوز هذا ولا ينبغي، وينبغي أن أتباع الأنبياء من الدعاء والعلماء يعلمون الناس من غير مال، من غير نول، من غير أجر. وقال بعض العلماء هذا يضيع العلم، وهو يأخذ المال لأجل أن يتفرغ للتعليم، لأنه لو ذهب ليعيش في أمور أخرى ما وجد الناس من يعلمها، لكن لأجل أن يعلم ويكون المال الذي يأخذه ليس هو الغرض، وإنما ليسد له حاجته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكن يأتي الرزق من الغنائم، لكن لا ينظر إلى الغنائم، وإنما ينظر لإعلاء كلمة الله وانتشار الدين. أما هذه الأمور تبع ليست في القلوب، فالذي يفعل هذا لا يضر، أما الذي يعلم لأجل أن يأخذ هذه مشكلة. ولذلك الأمور تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فقالوا إذا لم يأخذ المؤذنون والأئمة ومعلمون العلم للناس، طيب من يعلمهم؟ كل واحد يريد أن يعمل لنفسه. فقالوا هذا الوقت وهذا الشيء يمكن أن يعيش من غير هذا، فإذا أخذ حاجته وكان قصده يعلم يكون يأخذ الأجرين، الأجر الذي هو المال والأجر الذي هو الحسنات، لأن ما قصده إلا يعلم الناس، ولكن هذا جاء تبعا، فهذا يكون طيب. ولذلك هذا يتمايز بالنية وبإصلاح النفس. فاتقوا الله وأطيعون، كرر ذلك. قال قوم نوح له: أنؤمن لك؟ أنصدق وننقاد لأجلك؟ وقد اتبعك إيش؟ الأرذلون، الضعاف، الفقراء، الضعاف. ولذلك دائما عقدة الأغنياء يريد التمايز عن الفقراء، دائما الأغنياء لا يريدون الفقراء أبدا، لازم يتمايزوا كذا، لأن الذي أعطاه الله المال ولم يكن عنده خشية لا يريد أن يركب معه في محل الفقير، ولا يسكن معه في محل. ولذلك جعلوا الأمور متمايزة حتى لا يرى الغني فقيرا، في درجة للأغنياء في كل شيء، حتى لا يكون معهش فقير. والفقير والغني هذه أمور ليس لأجل المحبة ولا للكراهية، هذا ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إنسان الله يفقره لمحبته، يغنيه لابتلائه، ما أدري، ما يدري الإنسان الخير في ماذا. ولذلك الفقير الصابر والغني الشاكر فرسيرها، بعضهم قال أفضل الغني الشاكر وبعضهم قال أفضل الفقير الصابر، وهذه ابتلاءات. إذن أنؤمن أنصدق لأجلك ونلعن لك وبما جئت به، واتبعك الأرذلون، الضعاف، الفقراء، هم أتباعك. هذه مشكلة. قريش قالوا له لا بد تطرد عنك إيش هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضعاف. قال له رب واصبر نفسك إيش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. مشكلة هؤلاء لا يريد أن يروا الفقراء. ولذلك الذي يكون من الأغنياء يجالس الفقراء ويحترمهم ويحبهم يوم القيامة يكون منزله عالي. بعض الأغنياء تجد دائما يجلس مع الفقراء، دائما يحب الفقراء، وإذا جاءوه يفرحون، هذا له أجر كبير، لأن هذا الله أعطاه المال وأعطاه محبة الدين والتواضع. قال لهم نوح: وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ما عندهم وما يفعلون كونهم فقراء أو أغنياء هذا لا يعنيني، أنا يعنيني أنهم آمنوا بي، وما آمنوا بي أنا أتعامل معهم وأحبهم وأصافيهم، كون أنه غني أو ما هو غني هذا ما لي شغل فيه، شغل أني الله أرسلني نبلغ الرسالة، فمن قبلها أنا أتبعه وأحبه وأتعامل معه، ومن لم يقبلها ليس مني ولست منه، ولا علاقة لي في من عنده مال أو ليس عنده مال. عملهم كون عنده مال أو ما عنده مال هذا ما لي شغل فيه، كانوا يعملون هذا لا علاقة لي به وليس يعنيني، إن حسابهم إلا على ربي، أنا أقبل منهم ما قالوا لي وأقبل منهم الإيمان الذي أظهروه، وما في قلوبهم وما عندهم فقراء أغنياء سرائرهم مالي ومالها. لو تشعرون فتعلمون أني لا علاقة لي إلا بما بلغت عن الله، وما أنا بطارد المؤمنين. تريد أن تدخلوا في الإيمان حياكم الله، تريد أن تكفروا كفروا، لا أطردهم، إن أنا إلا نذير رسول مخوف الناس. أيها الناس، جنة ونار، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم، نذير نخوف الناس ونبين لها، مبين الحجة، مبين الطريقة، مبين ما جئت به أوضحه حتى لا يبقى فيه لبس. قالوا عند ذلك لما قالهم قالوا لئن لم تنتهي تكف يا نوح عما جئتنا به وسبيت آلهتنا وسفهت أحلامنا لتكونن من المرجومين، المشتوم أو المطرود أو المقتول أو رمي بالحصى، أقوال للعلماء. عند ذلك قال نوح لربه: يا رب إن قومي كذبون، كذبوني، كذبون، فافتح بيني وبينهم، فاحكم بيني وبينهم حكما يظهر فيه المحق من المبطي، يظهر فيه التقي من الفاجر، يظهر فيه الظالم من المظلوم، ونجني ومن معي من المؤمنين، وخلصني ومن معي من المؤمنين. عند ذلك بدأ نوح يغرس الأشجار ويقطعها ويصنع الفلك، وأصبحوا يسخرون منه، وبعدين ملأ السفينة ممن معه من المخلوقات من الإنس والدواب، وبعدين فأنجيناه ومن معه في الفلك المنشحون المملوء، ثم أغرقنا بعد الباقي، ثم أغرقنا بعد أي ما ملئت السفينة من هؤلاء وركبوا ونزل المطر، مشت السفينة وأغرقوا جميعا ولم يبق منهم أحد، كما قال تعالى: فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجي بأعيننا. ثم لما هلكوا قال تعالى، قال نوح: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وأجمله وأحسنه. وقد بينا قصة نوح في هود وفي غيرها، إن في ذلك الآية لدلالة واضحة. وما كان أكثرهم مؤمنين، هؤلاء أكثرهم لا يؤمن، وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين.